بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. متفق عليه. إن مبدأ أعمال المرء خيرها وشرها، صالحها وفاسدها، من خطرات تجول في قلبه وخواطر تدور في نفسه، ثم تتحول تلك الخطرات إلى إرادات وعزوم، ثم تتحول إلى أعمال. ولهذا من ضبط خواطر نفسه وخطراتها وأحسن رعايتها وكان بوابا على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات وخواطر السوء صدا لها وإبعادا لها عن قلبه، سلم قلبه من الهلكة والعطب. ومن ترك خطرات السوء وخواطر الشر تجول في قلبه وتتردد في نفسه ثم أخذ يستجلبها وينميها في قلبه، تولد عنها شر عظيم وفساد كبير. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأنفع ما يكون للعبد في هذا الباب أن يحصر خواطر قلبه في أمور أربعة: خواطر يستجلب بها منافع دنيا، وخواطر يستدفع بها مضار دنيا، وخواطر يستجلب بها منافع آخرته، وخواطر يستدفع بها مضار آخرته. فإذا حصرها في هذه الأربع أفلح وأنجح وسعد في دنياه وأخراه. قال ابن القيم رحمه الله: فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيرها. وإذا تزاحمت عليه الخطرات كتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهمة خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها. فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. وأعلى الخواطر وأنفع الفكر ما كان لله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وما كان كذلك ينحصر في أنواع. الأول منها فكرة في آيات الله المنزلة، كلام الله جل وعلا الذي أنزله سبحانه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله هداية للعباد ورشادا وفلاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن لتتدبر آياته وليهتدى بهداياته وليعمل ببيناته. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزله سبحانه لذلك، إلا أن من الناس من جعل حظه من هذا القرآن مجرد التلاوة دون الفهم والعمل. قال الفضيل رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. الثاني فكرة وتأمل في آيات الله المشهودة ومخلوقاته العظيمة وكونه الفسيح، فإن هذا التأمل في هذه الكائنات وهذه المخلوقات يهدي قلب العبد إلى تعظيم من خلقها جل في علاه، وتهدي قلب المتفكر إلى معرفة الله عز وجل ومحبته ورجائه وخوفه والعمل بما يرضيه. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الثالث فكرة وتفكر في نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، فإذا شغل المرء فكره في ذلك تحول إلى عبد شاكر لأنعم الله، ذاكر لله، حامد له، مثن عليه جل في علاه. والله جل وعلا لما عدد نعمه العظيمة وآلاءه الكثيرة في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم، قال في خاتمة عده لها: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وهذا فيه إلماحة وإشارة إلى أن تبصر العبد وتفكره في نعم الله يهديه إلى الإسلام والخضوع لله جل في علاه. والرابع من هذه الفكر أن يتفكر المرء في عيوب نفسه وتقصيره في حق ربه وتفريطه في جنب الله جل في علاه. يتفكر في ذلك، فإذا أعمل فكره في ذلك أفضى به إلى كسر النفس الأمارة بالسوء، وأفضى أيضا به إلى طرد العجب والغرور ونحو ذلك من القلب، ليتحول إلى قلب منكسر خاضع لله جل في علاه، مدرك تفريطه في حق الله، مجتهد في الوصول والبلوغ إلى مرضات الله جل في علاه. الخامس من هذه الفكر النافعة الفكرة في واجب الوقت وفريضته، فإن كثيرا من الناس يسبح فكره في أمان باطلة وتمنيات زائفة وينسى يومه. منهم من يخطط إلى أعمال تمتد إلى عشرات السنوات وهو مضيع لواجب اليوم وفريضته. وقد قيل قديما: الإنسان ابن يومه، فيتفكر في عمل اليوم وواجبه ويجمع همته وقلبه على ذلك، مجاهدا نفسه على ألا تغيب شمس يومه إلا وقد أدى واجب الله فيه، مبتعدا فيه عن كل ما يسخط الله، ولا يزال كذلك مع كر الأيام ومر الأوقات، فتكون الأيام تلو الأيام زيادة له في الرفعة والعلو عند الله عز وجل، وتكون كذلك أيامه زيادة له في كل خير ورفعة عند الله. وما سوى هذه الفكر إنما هي وساوس في الصدور وأمان باطلة وخدع كاذبة لا ينال منها صاحبها نفعا، بل هي وبال ومضرة عليه في دنياه وأخراه. أصلح الله قلوبنا أجمعين، وزكى نفوسنا، وهدانا إليه صراطا مستقيما. قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبدئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه. قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة، فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت، وإن لم تفعل تولد عنها الفكرة، فإن تداركتها بالرجوع إلى الله بطلت، وإلا فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة فتولد عنها الشهوة، وكل ذلك بعد باطن في القلب لم يظهر على الجوارح. فإن استدركت الشهوة وإلا تولد منها الطلب، فإن تداركت الطلب وإلا تولد منه الفعل. قال ابن الجوزي رحمه الله: فإن قال قائل: كيف أقدر على دفع خطرات تخطر لا أملكها؟ فالجواب أنها ما لم تكن عزما لا تضر، غير أنه لا ينبغي أن تؤخر بالخوف ممن يعلم ما تخفي الصدور، لتشاغل القلب بوظائف بعيدة تلهيه عن الأمر الذي خلق له. ومتى كففت جوارحك ولم تعزم على الخطايا بقلبك فقد عفي لك عن الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النظافة. ومن الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفي هذه الدعوة سؤال الرب جل في علاه أن يزكي القلب وأن يطهره، وزكاة القلب وطهارته إنما تكون بسلامته من خواطر السوء وخطرات الفساد وإرادات الشر وهموم الباطل والسوء. فإذا سلم القلب من ذلك وعمر بالطاعة والإيمان كان قلبا زكيا طاهرا نقيا، وهو الناجي يوم لقاء الله سبحانه، فإنما النجاة لمن أتى الله بقلب سليم. وهذا المقام يتطلب من العبد في تزكيته لقلبه وصيانته له أن يكثر من دعاء الله، فإن القلوب بيد الله جل في علاه، وأن يجاهد نفسه على صيانة القلب ورعايته وإصلاحه وإبعاده عن كل ما يفسده. والقلب فساده من الواردات، وهي ترد عليه إما من خلال السمع أو البصر، فإذا صان نفسه وكان بوابا وحارسا لها حفظت بإذن الله، والحافظ الله وحده جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته، فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة البطالة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى،